من قاموس السياسة. الإعداد سميرة أبو طالب، التقديم نسرين طلعت. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب هو معاهدة دولية صاغتها الدول الإفريقية بهدف رفع المستوى المعيشي للأفارقة ومكافحة جميع أشكال العنف والتمييز الناتجة عن الاستعمار الخارجي، الذي تستهدفه تلك الوثيقة بترك المستعمرات وتثبيت الديمقراطية في الدول الإفريقية، وأيضاً التذكير بما ينص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وما تنص عليه قواعد وقوانين الأمم المتحدة بحريات الشعوب وحقوق الإنسان. تعود صياغة الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب إلى 27 من يونيو من عام 1981 في العاصمة الكينية نيروبي، تحت مظلة منظمة الوحدة الإفريقية أنذاك، والتي تحولت فيما بعد إلى الاتحاد الإفريقي، ليدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ في 21 من أكتوبر من عام 1986 بعد أن صادقت عليه 25 دولة إفريقية. ويعتمد الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشكل أساسي على ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، متضمناً عدداً من الأحكام الأساسية التي تنص على عدم التمييز على أساس العرق أو اللون أو اللغة والدين، وأيضاً الرأي السياسي أو أي رأي آخر، إضافة إلى المنشأ الوطني والاجتماعي وغيره مما نجد تفصيله في المادة الثانية من الميثاق. فيما تنص باقي المواد على الحقوق الفردية والمدنية والاجتماعية، وأيضاً حق الشعوب في المساواة فيما بينها، وكذلك الحق في الأمن والسلام، إضافة إلى إدانة كل أشكال الاستعمار والتأكيد على حق الشعوب المستعمرة المقهورة في التحرر واستعمال كل الطرق المعترف بها من أجل الاستقلال. من قاموس السياسة. الهندسة الصوتية أحمد راشد.